فإنه يقال إن مروان بن أبي حفصة دخل مع الشعراء بعد موت معن على المهدي فأنشده مديحا فقال له من أنت؟ قال مروان بن أبي حفصة. فقال له أنت القائل وقلنا أين نرحل بعد معن وقد ذهب النوال فلا نوال، وقد جئت تطلب نوالنا وقد ذهب النوال، لا شيء عندنا. جروا برجله فجروا برجله حتى أخرجوه. ولما أفضت الخلافة إلى هارون الرشيد دخل مروان بن أبي حفصة مع الشعراء فقال له الرشيد من أنت؟ قال شاعرك مروان بن أبي حفصة. فقال له ألست القائل في معن وقلنا أين نرحل بعد معن وقد ذهب النوال فلا نوال؟ ثم قال خذوا بيده فأخرجوه فإنه لا شيء له عندنا. ويحكى من هذا القبيل أن رجلا من بني أسد عرض ليحيى بن خالد البرمكي وهو في قبة على طريق مكة فأنشده شعرا فقال له يحيى بن خالد إذا قلت الشعر فقل كقول الذي يقول هم القوم إن قالوا أصابوا وإن دعوا أجابوا وإن أعطوا أطابوا وأجزلوا، وقرأ الأبيات. ويحكى أيضا أن ولدا لمروان بن أبي حفصة دخل يوما على شراحيل ابن معن ابن زائدة فأنشده أيا شراحيل ابن معن ابن زائدة يا أكرم الناس من عجم ومن عربي أعطى أبوك أبي مالا فعاش به فأعطني مثلما أعطى أبوك أبي، ما حل قط أبي أرضا أبوك بها إلا وأعطاه قنطارا من الذهب، فأعطاه شراحيل قنطارا من الذهب والله أعلم. والغريب من نوع المصادفات أن الحسين بن مطير الذي رثى معن بن زائدة لقي برثائه لمعن من الحرمان ما لقيه لمروان بن أبي حفصة بمدحه له. فقد جاء في الأغاني أن الحسين بن مطير أنشد المهدي قوله من أبيات أضحت يمينك من جود مصورة لا بل يمينك منها صور الجود، فقال له المهدي كذبت يا فاسق، وهل طرقت من شعرك موضعا لأحد بعد قولك في معن بن زائدة حيث تقول ألما بمعن ثم قولا لقبره سقيت الغوادي مربعا بعد مربعا، أيا قبر معن أنت أول حفرة من الأرض خطت للسماحة مضجعا، أبا ذكر معن أن تموت فعاله وإن كان قد لاقى حماما ومصرعا. وقرأ الأبيات ثم قال أخرجوه عني فأخرج. وقال أحمد بن يوسف الكاتب كنت أنا وعبد الله بن طاهر عند المأمون وهو مستلق على قفاه، فقال المأمون لعبد الله بن طاهر يا أبا العباس من أشعر من قال الشعر في خلافة بني هاشم؟ قال أمير المؤمنين أعلم بهذا وأعلى عينا. فقال له على ذلك فقل. فقال عبد الله أشعرهم الذي يقول أيا قبر معن كنت أول حفرة من الأرض خطت للسماحة مضجعا. وفي كتاب الأغاني عن مروان بن أبي حفصة أن مروان لقي رجلا من باهلة نظم قصيدة في مدح رجل اسمه مروان بن محمد يقول فيها مروان يا ابن محمد أنت الذي زيدت به شرفا بنو مروان فاشتراها منه ثم غير فيها قليلا فصار البيت معن بن زائدة الذي زيدت به شرفا على شرف بنو شيباني. ومدح بها مروان بن أبي حفصة معن بن زائدة وأثرى منها. والحسين بن مطير الذي رثى معن بن زائدة كما ذكرنا في أول الجواب هو من مخضرم الدولتين الأموية والعباسية، ومدح معنا برجز يقول فيه حديث ريا حبذا دلالها تسأل عن حالي وما سؤالها عن امرئ قد شفه خيالها وهي شفاء النفس لو تنالها، ويقول عن معن سل سيوفا محدثا صقالها صاب على أعدائه وبالها وعند معن للندى أمثالها. ومن قوله في الغزل والأبيات مشهورة أحبك يا سلمى على غير ريبة وما خير حب لا تعف سرائره، أحبك حبا لا أعنف بعده محبا ولكني إذا لي معاذره، وقد مات قبلي أول الحب فانقضى، ولو مت أضحى الحب قد مات آخره. ولما تناهى الحب في القلب واردا أقام، وسدت عنه يوما مصادره. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ سكن فؤادك لا تذهب بك الفكر، ماذا يعيد عليك الهم والحذر. علي شرف الدين نور الدين، دارفور، زالنجي، السودان. الجواب: هذا البيت للمعتمد بن عباد الأندلسي من قصيدة بعث بها إلى أبيه المعتضد يستعطفه بها بعد أن غضب عليه غضبا شديدا لتهاونه في أمر الاستيلاء على مالقة على ساحل البحر في أقصى الجنوب الشرقي من الأندلس. ويقول المعتمد بعد البيت المسؤول عنه وهو مطلع القصيدة: وازجر جفونك لا ترضى البكاء لها، واصبر فقد كنت عند الخطب تصطبر. وإن يكن قدر قد عاق عن وطر، فلا مرد لما يأتي به القدر. وإن تكن خيبة في الدهر واحدة، فكم غزوت ومن أشياعك الظفر. ثم يذكر بعد مخاطبته نفسه في أوائل القصيدة اعتذاره عما حدث، ويقول: قد أخلفتني ظروف أنت تعلمها، وغال مورد آمالي بها قدر. فالنفس جازعة والعين دامعة، والصوت منخفض والقلب منكسر. لم يأت عبدك ذنبا يستحق به عتبا، وها هو ذا ناداك يعتذر. ما الذنب إلا على قوم ذوي دغل، وفى لهم عهدك المعهود إذ غدروا. وفي هذا يشير إلى أن زعماء البربر الذين كانوا مع المعتمد وهم في السر مع عدوه هونوا عليه أمر حصن مالقة، وقالوا له: إن حاميته لا بد وأن تستسلم، فلا حاجة إلى اليقظة والتنبه. فاغتر المعتمد بقولهم وانصرف جيشه إلى اللهو والملذات، وأرسل زعماء البربر إلى باديس صاحب مالقة يخبرونه بأن المعتمد وجيشه غارون في لهوهم. فغشيهم باديس وهزمهم واسترد ولايته وقاعدته، وهرب المعتمد إلى رنده. وفي هذا يقول في القصيدة: قوم نصيحتهم غش، وحبهم بغض، ونفعهم إن صرفوا ضرر. يميز البغض في الألفاظ إن نطقوا، ويعرف الحقد في الألحاظ إن نظروا. ثم يستعطف أباه بقوله: مولاي دعوة مملوك به ظمأ، برح وفي راحتيك السلسل الخصر. أجب نداء أخي قلب تملكه أسا، وذي مقلة أودى به السهر. لم أوت من زمني شيئا ألذ به، فلست أعهد ما كاس ولا وتر. ولا تملكني دل ولا خفر، ولا سبى خلدي غنج ولا حور. رضاك راحة نفسي لا فجعت به، فهو العتاد الذي للدهر يدخر. إلى آخره. وله قصائد أخرى يعتذر بها إلى أبيه ويستعطفه، وقد بلغ من تذلله له قوله: ترفق بعبد وده لك شيمة، إذا كان ود من سواه تصنعا. أقلني تجد عبدا شكورا وصارما، يحز من الأعداء ليتا وأخدعا. بل زاد على ذلك بقوله له: مولاي يا ذا الأيادي كواكفات الغوادي، أنا عبيد معد لحسم داء الأعادي. السؤال: من القائل وفي أي مناسبة؟ إن الدراهم في المواطن كلها تكسو الرجال مهابة وجلالا، فهي اللسان لمن أراد فصاحة، وهي السلاح لمن أراد قتالا. الآنسة وفاء خزم بنياس سوريا. الجواب: هذان البيتان من جملة أبيات لأبي العيناء كما في معجم الأدباء لياقوت، وهي: من كان يملك درهمين تعلمت، شفتاه أنواع الكلام فقال. وتقدم الفصحاء فاستمعوا له، ورأيته بين الورى مختالا، لولا دراهمه التي في كيسه لرأيته شر البرية حالا. إن الغني إذا تكلم كاذبا قالوا صدقت وما نطقت محالا، وإذا الفقير أصاب قالوا لم يصب وكذبت يا هذا وقلت ضلالا. إن الدراهم في المواطن كلها تكسو الرجال مهابة وجلالا، فهي اللسان لمن أراد فصاحة وهي السلاح لمن أراد قتالا. وأكثر العرب من ذكر المال والدراهم والغنى وعلاقتها باحترام الناس للشخص، ومن ذكر العدم والفقر وقلة ما في اليد وعلاقتها باحتقار الناس له. من ذلك مثلا قول عمارة: حياك من لم تكن ترجو تحيته، لولا الدراهم ما حياك إنسان. وقول آخر: الفقر يزري بأقوام ذوي حسب، وقد يسود غير السيد المال. وقول طريح: الناس أعداء لكل متقع سفر اليدين، وإخوة للمكثر. وقول أبي العتاهية: ما الناس إلا مع الدنيا وصاحبها، فكيف من قلبت يوما به انقلب. يعظمون أخ الدنيا، فإن وثبت يوما عليه بما لا يشتهي وثب. وقول المتنبي: فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله، ولا مال في الدنيا لمن قل مجده. ومن أجمل ما قيل في معنى الأبيات المسؤول عنها قول العباس بن الأحنف: يغدو الفقير وكل شيء ضده، والأرض تغلق دونه أبوابها، وتراه ممقوتا وليس بمذنب، ويرى العداوة لا يرى أسبابها، حتى الكلاب إذا رأت ذا بزة أصغت إليه وحركت أذنابها، وإذا رأت يوما فقيرا جائزا نبحت عليه وكشرت أنيابها. ومثله قول قيس بن عاصم: يسود هذا المال غير مسود، ويحرمه ليث فيصبح ثعلبا. وأول من يجف الفقير لفقره بنوه، ولم يرضوه في فقره أبا. كأن فقير القوم في الناس مذنب، وإن لم يكن من قبل ذلك أذنبا. وقول ابن محلم: فإن الغنى مدن الفتى من صديقه، وعدم الغنى بالمقترين نزوح. وقول عروة بن الورد: ذريني للغنى أسعى، فإني رأيت الناس شرهم الفقير، وأبعدهم وأهونهم عليه، وإن أمسى له حسب وخير. ويقصيه الندي وتزدريه حليلته، وينهره الصغير. وتلفي ذا الغنى وله جلال، يكاد فؤاد صاحبه يطير. قليل ذنبه والذنب جم، ولكن للغنى رب غفور. ومن أجمل ما قيل في هذا الباب قول أبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي: الفقر في أوطاننا غربة، والمال في الغربة أوطان. السؤال: من القائل مع ذكر بعض أبيات القصيدة: فقل لغريب الدار إنك ضاعن، إلى منزل الناء المحل سحيقي. التجاني أحمد محمد بربر جاد الله السودان. الجواب: هذا البيت لأبي نواس من قصيدة له يقول فيها في الزهد: ألا رب وجه في التراب عتيق، ويا رب حسن في التراب رقيق، ويا رب حزم في التراب ونجدة، ويا رب رأي في التراب وثيق. فقل لقريب الدار إنك راحل، إلى منزل الناء المحل سحيق. وما الناس إلا هالك وابن هالك، وذو نسب في الهالكين عريق. إذا امتحن الدنيا لبيب، تكشفت له عن عدو في ثياب صديق. والبيت الأخير مشهور. وكان أبو العتاهية يقول: سبقني أبو نواس إلى ثلاثة أبيات، وددت أني سبقته إليها بكل ما قلته، فإنه أشعر الناس فيها، وهي قوله: يا كبير الذنب عفو الله من ذنبك اكبر، وقوله من لم يكن لله متهما لم يمس محتاجا الى احد، وقوله اذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديقي. وقال ابو العتاهية عن ابيات ابي نواس هذه في الزهد: قلت في الزهد 16,000 بيت وددت ان لي ثلثها بهذه الابيات. ولابي نواس بيت اخر عن الذنب والعفو يقول فيه: تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك اعظما. ويقال انه نقش هذا البيت على خاتم له. واشعار ابي نواس من اشهر الاشعار. السؤال: من القائل لنا الدنيا ومن امسى عليها ونبطش حين نبطش قادرين؟ عبد العزيز نصر عبد الله، طرابلس، ليبيا. الجواب: هذا البيت من معلقة عمرو بن كلثوم التي مطلعها: ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرين. وعدد أبيات المعلقة قريب من 100 بيت، ويقال إنها كانت تزيد على 1,000 بيت. والسبب في إنشادها كما يقولون أن عمرو بن هند جمع بكرا وتغلب وأصلح بينهما، وأخذ من كل من القبيلتين 100 غلام رهائن ليكف بعضهم عن بعض، فكان الغلمان يلازمون عمرو بن هند في مسيره ويغزون معه، فأصابتهم في بعض مسيرتهم ريح سموم، فهلك عامة التغلبيين وسلم البكريون. فقال التغلب لبكر: اعطونا ديات ابنائنا فان ذلك لازم لكم. فابت بكر بن وائل. فاجتمع التغلب الى عمرو بن كلثوم واخبروه بالقصة، فقال عمرو: ارى والله الامر سينجلي عن احمر اصلع اصم من بني يشكر. فجاءت بكر بالحارث بن حلزة اليشكري، وجاءت تغلو بعمرو بن كلثوم. فلما اجتمعوا عند الملك عمرو بن هند، قال عمرو بن هند للحارث: يا اصم، جاءت بك اولاد ثعلبة تناضل وهم يفخرون عليك. فقام عمرو بن كلثوم وقال معلقته. ويقال انه انشد معلقته بعد ان فتك بعمرو بن هند في حكاية مشهورة. والمعلقة التي بين أيدينا لم تكن هي القصيدة الحماسية الفخرية التي قالها في ذلك الحادث، بل إنه زاد عليها بعد ذلك أبيات كثيرة، وقام خطيبا بها في سوق عكاظ وفي موسم مكة. وعمرو بن كلثوم تغلبي، وأمه ليلى بنت المهلهل، ساد قومه وهو ابن 15 عاما، وعمر طويلا حتى قالوا انه عاش 150 سنة. ولما حضرته الوفاة جمع بنيه وقال: يا بني، قد بلغت من العمر ما لم يبلغه احد من ابائي، ولا بد ان ينزل بي ما نزل بهم من الموت، واني والله ما عيرت احدا بشيء الا عيرت بمثله، ان كان حقا فحقا وان كان باطلا فباطلا، ومن سب سب، فكفوا عن الشتم فانه اسلم لكم، واحسنوا جواركم يحسن ثناؤكم، وامنعوا من ضيم الغريب، وان حدثتم فعوا وان حدثتم فاوجزوا، فانه مع الاكثار يكون الاهدار، ولا خير في من لا روية له عند الغضب، الى اخره. وفي اوائل المعلقة هذان البيتان: ضبنت الكأس عنا أم عمرو، وكان الكأس مجراها اليمين، وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصبحين. والمفسرون يقولون إن أم عمرو هذه هي أم عمرو بن كلثوم، وهذا لا يستقيم مع ما كان لأم عمرو بن كلثوم من الحرمة والمنزلة الرفيعة، فكيف ينزلها هذه المنزلة؟ ولذلك يقال ان هذين البيتين من ابيات لعمرو بن عدي يخاطب قيلة اسمها ام عمرو كانت مع مالك وعقيل ندمان يذيمة وانضم اليهما عمرو بعدما استهوته الجن فاصبح الرجال ثلاثة تسقيهم القيلة المسمات بام عمرو والابيات هي صددت الكأس عنا ام عمرو وكان الكأس مجراها اليمين وما شر الثلاثة ام عمرو بصاحبك الذي لا تصبحين فما شرب الشراب كمثل عمرو وما نال المكارم فاصبحين والا تنكري عمرا فاني انا ابن عدي حقا فعرفين وخالي لا ابا لك ذو المعالي جذيمة كيف ويحك تجهلين وحكاية ذلك كلها مذكورة في الاغاني ويقول الالوسي في كتابه بلوغ العرب في معرفة احوال العرب ان العادة كانت جارية بين ملوك الجاهلية ورؤسائهم بتقديم الايمن في الشرب وكانت العرب تجاري ملوكهم في تقديم الايمن فالايمن بدليل قول عمرو بن كلثوم في معلقته صددت الكأس عنا ام عمرو وكان الكأس مجراها اليمين وقد اقر الاسلام هذه العادة من تقديم اليمين لفضل اليمين على اليسار السؤال ما معنى هذا البيت ومن قائله نحن الذين صبحوا الصباح يوم النخيل غارة الملحاحة الآنسة وسيل الخرشي الغزوات الجزائر الجواب قائل هذا البيت مشكوك فيه ويقال في بعض كتب النحو انه لرجل من بني عقيل جاهلي ويروى البيت في كتب النحو هكذا نحن الذين صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحة وفي شرح العدوي لشواهد ابن عقيل ان القائل ابن حرب الاعلم او رقبة ابن العجاج او ليلى الاخيلية ومعنى البيت انهم تركوا اعداءهم صباحا يوم النخيل بغارة شديدة الاذى والغارة هنا اسم مصدر بمعنى الاغارة وقوله غارة اما ان يكون مفعولا لاجله اي من اجل الغارة او حالا بمعنى مغيرين وملحاحا اي شديد الايذاء والنخيل موضع في بلاد الشام والمعنى من البيت كله هو نحن الفرسان الذين اتوا الاعداء وقت الصباح في الوقعة المسمات يوم النخيل لاجل الهجوم الشديد الايذاء او حال كوننا هاجمين عليهم هجوما شديد الايذاء والشاهد في البيت هو استعمال الذون بدلا من الذين اي باثبات الواو في حالة الرفع على لغة هذيل وقيل على لغة بني عقيل والمستعمل الان هو الذين بالياء بدلا من الواو في جميع الحالات وفي كتب اللغة عن اسم الموصول هذا شيء كثير واستعمله العرب استعمالات مختلفة في المفرد والمثنى والجمع فاسم الموصول الذي كان يستعمل استعمالات مختلفة من ذلك مثلا انهم كانوا يقولون الذ بدلا من الذي فيكون الذ للمفرد واللذى للمثنى في الرفع واللذي للمثنى في النصب والجر والذي للجمع مثال ذلك في المفرد قول ابي كلدة فان كنت قلت الذ اتاك به العدا فشلت يدي اليمنى واصبحت اعضبا ومنه قول كعب المخبل فقلت بلى اني ارى اللذ رأيتما واني للذ تذكران لذاكر ومثال المثنى قول الاخطل ابني كليب ان عمي الذي قتل الملوك وفتك الاغلال ويروى ابني كليب ان عمي اللذى بمعنى اللذين بدلا من اللذي وفي الجمع يا رب عبس لا تبارك في احد في قائم منهم ولا في من قعد غير الذي قاموا باطراف المسد اي غير الذين قاموا ومنه ايضا قول حلحلة ابن قيس الكناني: فان يظفر الحرب الذي انت فيهم، اي الذين انت فيهم. وكانت كلمة ذو تستعمل قديما بدلا من الذي في جميع الاحوال. مثال ذلك قول معدان بن عبيد الطائي: قولوا لهذا المرء ذو جاء ساعية هلم فإن المشرفي الفرائض. وقول عارق الطائي: فإن لم يغير بعض ما قد فعلتم لأنتحيا للعظم ذو أنا عارقه. وقول أبي نواس: حب المدامة ذو سمعت به لم يبق في لغيرها فضلا. وقول حبيب بن أوس الطائي وهو أبو تمام: أنا ذو عرفت فإن عرتك جهالة فأنا المقيم قيامة العذال. وقول الحسن بن وهب الحارثي: أنا ذو لم يزل يهون على الندمان إن عز جانب الندمان. وتستعمل ذي بدلا من ذو بمعنى الذي في قول منظور بن سحيم الفقعسي: فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذي عندهم ما كفانية. وكان من المتعارف أن يقول هذا الشاعر: فحسبي من ذو عندهم ما كفانية. ومن غرائب الاستعمال في اسم الموصول الذي قول الفرزدق: ما أنت بالحكم الترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. وقول آخر: من القوم الرسول الله منهم لهم دالت رقاب بني معد. والمعروف عن ذو أنها بمعنى صاحب، واستعملها العرب كثيرا وكانوا يزيدونها في الأسماء. مثال ذلك أذواء اليمن نحو ذي يزن وذي كلاع وذي نواس وذي رعين وذي أصبح وذي المنار وذي القرنين. واستمر العرب على ذلك فسموا بذي أسماء عديدة منها: ذو الشهادتين، ذو السيفين، ذو المشهرة، ذو السفينات، ذو النورين، ذو اليدين، ذو اليمينين، ذو الرئاستين، إلى غير ذلك. والمشهور في استعمال ذو بمعنى الذي قول سنان بن الفحل الطائي: فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. السؤال: من القائل وما المعنى؟ عجبت له أن زار في النوم مضجعي ولو زارني مستيقظا كان أعجبا. وما زارني في النوم إلا خياله فقلت له أهلا وسهلا ومرحبا. محمد حسن الوريد، واد مدني، السودان، السيدالي محمد الهادي، إقليم الناظور، المغرب. الجواب: هذان البيتان من قائلين مختلفين ولم أتمكن من معرفة اسميهما، ولكني وجدت البيتين في معرض حكاية تحكى عن الرشيد في كتاب عنوانه إعلام الناس بما وقع للبرامكة من بني العباس لمؤلفه محمد المعروف بدياب الأكليدي. ولا أعلم مبلغ صحة هذه الحكاية، وكتب الأدب تروي أحيانا حكايات من هذا النوع. وخلاصة الحكاية أن الرشيد أرق ذات ليلة فتنقل من مقصورة إلى مقصورة حتى أصبح الصباح، فبعث خلف الأصمعي، فلما حضر قال له الرشيد: أريد منك أن تحدثني بأجود ما سمعت من أخبار النساء وأشعارهن. فقال الأصمعي: لم يعجبني سوى ثلاثة أبيات أنشدتهن ثلاث بنات. اعلم يا أمير المؤمنين أنني توجهت سنة إلى البصرة فاشتد علي الحر، فطلبت مقيلا أقيل فيه فلم أجد. فبينما أنا أتلفت يمينا وشمالا إذا أنا بصابات مكنوس مرشوش، وفيه دكة من خشب وعليها شباك مفتوح تفوح منه رائحة المسك. فدخلت الصابات وجلست على الدكة أستريح وأردت الاضطجاع، فسمعت كلام فتاة تقول: يا اختي تعاليا نطرح 300 دينار. وكل منا تقول بيتا من الشاء، فمن قالت البيت الاعذب منا فال300 دينار لها. فقلنا جميعا حبا وكرامة. وبدأت الكبرى فقالت: عجبت له ان زار في النوم مضجعي، ولو زارني مستيقظا كان اعجبا. وقالت الوسطى: وما زارني في النوم الا خياله. فقلت له: اهلا وسهلا ومرحبا. فقالت الصغرى: بنفسي واهلي من ارى كل ليلة ضجيعي ورياه من المسك اطيبا. فنزلت على الدفكة واردت الانصراف بعد ان استرحت واستروحت قليلا، فاذا بالباب قد فتح وقد احست بي الفتيات. وخرجت فتاة منهن وقالت: اجلس يا شيخ. فقعدت على الدفكة ثانية ودفعت الي ورقة، فنظرت فيها فوجدتها بخط في نهاية الحسن، ثم قالت: تعلم ايها الشيخ اطال له بقاءه اننا 3 فتيات اخوات، طرحنا 300 دينار وشرطنا ان كل من قالت البيت الاعذب كان لها 300 دينار، وقد جعلناك حكما بيننا فاحكم بما ترى. فقلت للفتاة: علي بدوات وقرطاس. فلما حضرت بالدوات والقرطاس كتبت اقول: احدث عن خود تحدثنا مرة حديث امرئ ساس الامور وجرب، 3 كبكرات الصحارى جحافل، حللن فؤادا للمشوق معذبا، خلون وقد نامت عيون كثيرة من الراقدين المشتهير التغيبا، فبحن بما يخفين من داخل الحشا، نعم واتخذنا الشعر لهوا وملعبا. فقالت عروب ذات عز عزيزة وتبسم عن عذب المقالة اشنبا: عجبت له ان زار في النوم مضجعي، ولو زارني مستيقظا كان اعجبا. فلما انقضى ما زخرفت وتضاحكت تنفست الوسطى وقالت تطربا: وما زارني في النوم الا خياله. فقلت له: اهلا وسهلا ومرحبا. واحسنت الصغرى وقالت مجيبة بلفظ لها قد كان اشهى واعذبا: بنفسي واهلي من ارى كل ليلة ضجيعي ورياه من المسك اطيبا. فلما تدبرت الذي قلنا وانبرى لي الحكم، لم اترك لذي اللب متعبا، حكمت لصغراهن في الشعر انني رأيت الذي قالت جميلا واصوبا. فقال الرشيد: لأي شيء حكمت للصغرى ولم تحكم للكبرى ولا للوسطى؟ فقلت له: يا امير المؤمنين، ان الكبرى قالت: عجبت له ان زار في النوم مضجعي، ولو زارني مستيقظا كان اعجبا. فهو محمول معلق على شرط، قد يقع وقد لا يقع. واما الوسطى فقد مر بها طيف خيال في النوم فسلمت عليه لا غير. واما الصغرى فقد ذكرت انها كانت معه حقيقة وشمت منه انفاسا اطيب من المسك، وفدته بنفسها واهلها. ولا يفدى بالنفس الا من هو اعز من النفس. فسر الخليفة منه وأنعم عليه، والله أعلم. السؤال: من القائل وفي أي مناسبة؟ وطافت بنا شمس عشاء، ومن رأى من الناس شمسا في العشاء تطوف، أبو أمها أوفى قريش بذمة وأعمامها إما سألت ثقيف. ابن عمارة محمد عنابة الجزائر. الجواب: هذان البيتان للشاعر الحارث بن خالد، احد شعراء قريش الغزليين في صدر الاسلام، وهما في ليلى بنت ابي مرة بن عروة بن مسعود، وكان الحارث رآها تطوف، وامها ميمونة بنت ابي سفيان بن حرب. فقوله ابو امها اوفى قريش بذمة يشير الى ابي سفيان بن حرب سيد قريش قبل الاسلام. ويقول فيها ايضا لقد ارسلت في السر ليلى تلومني وتزعمني ذا ملة طرفا جلدا، وقد اخلفتنا كل ما وعدت به، ووالله ما اخلفتها عامدا وعدا. فقلت مجيبا للرسول الذي اتى تراه لك الويلات من قولها جدا. ثم يقول في القصيدة معاتبا افي مكثنا عنكم ليالي مرضتها، تزيدينني ليلى على مرضي جهدا، تعدين ذنبا واحدا ما جنيته علي، وما احصي ذنوبكم عدا، فان شئت حرمت النساء سواكم، وان شئت لم اطعم نقاخا ولا بردا، وان شئت غرنا بعدكم ثم لم نزل بمكة حتى تجلسي قابل النجدة. السؤال من القائل مع بعض التفصيل عن حياته. لقد لامني عند القبور على البكا رفيقي لتظراف الدموع السوافك، فقال أتبكي كل قبر رأيته لميت ثوى بين اللوى والدكادك؟ فقلت له ان الشجا يبعث الشجا، فدعني فهذا كله قبر مالك. رياض حيدر سالم دير حنا حيفا. الجواب: هذه الابيات قالها متمم بن نويرة في مقتل اخيه كامل بن نويرة، امر بقتله خالد بن الوليد في حروب الردة، وحكايته مشهورة حتى انها اصبحت مما يدخله الشعراء والخطباء في اقوالهم. ويقال ان متمم ابن نويرة صلى الصبح مع ابي بكر الصديق رضي الله عنه ثم انشد: نعم القتيل اذا الرياح تناوحت، تحت البيوت قتلت يا ابن الازور، ادعوته بالله ثم قتلته، لو هو دعاك بذمة لم يغدري، لا يضمر الفحشاء تحت ردائه، حلو شمائله عفيف المئزر. ثم بكى حتى سالت عينه العوراء، فقال ابو بكر: ما دعوته ولا قتلته. فقال متمم: ومستضحك مني ادعى كمصيبتي، وليس اخو الشجو الحزين بضاحك، يقول اتبكي من قبور رأيتها لقبر باطراف الملا في الدكادك. فقلت له ان الاسى يبعث البكا، فدعني فهذه كلها قبر مالك. وهذه على رواية العقد الفريد. وقال متمم اشعارا كثيرة في اخيه، اهمها مرثيته العينية المعروفة بام المراثي التي يقول منها: وكنا كندمان جذيمة حقبة من الدهر، حتى قيل لن يتصدع، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. وكان اذا عزه احد وقال له ان فلانا كان فتى ومات، قال متمم: فتى ولا كمالك، وقتل مالك يوم البطاح، ولم يجرؤ على قتله الا ضرار ابن الازور. ثم قبض خالد امرأته، ويقال انه اشتراها من الفي وتزوج بها في زمن ابي بكر. فقال في ذلك ابو زهير السعدي كما في وفيات الاعيان، او ابو نمير السعدي كما في شرح بديعية النابلسي: ألا قل لحي أوطئوا بالسنابك، تطاول هذا الليل من بعد مالك. قضى خالد بغيا عليه لعرسه، وكان له فيها هوى قبل ذلك. فأمضى هواه خالد غير عاطف عنان الهوى عنها ولا متمالك. وأصبح ذا أهل وأصبح مالك إلى غير شيء هالكا في الهوالك. فمن لليتامى والأرامل بعده، ومن للرجال المعدمين الصعالك. أصيبت تميم غثها وسمينها بفارسها المرجو سحب الحوالك. ويقال إن خبر مقتل مالك وزواج خالد بامرأته بلغ أبا بكر وعمر، فقال عمر لأبي بكر: إن خالدا قد زنى فارجمه. فقال أبو بكر: ما كنت لأرجمه، فإنه تأول فأخطأ. قال عمر: إنه قتل مسلما. قال أبو بكر: ما كنت لأقتله به، فإنه تأول فأخطأ. قال: فاعزله. قال: ما كنت لأشيم سيفا سله الله عليه أبدا. إلى آخر ما جرى في هذا الشأن. وفي طبقات ابن المعتز قصيدة مشابهة لقصيدة متمم ابن نويرة، قالها عبد الملك ابن عبد الرحمن الحارثي في رثاء أخيه. ومن الشعراء من أشار في شعره إلى متمم ومالك، ومنهم ابن حيوسة حيث يقول: وفجعة بين مثل صرعة مالك، ويقبح بي ألا أكون متمما. ومنهم ابن اللبانة يخاطب المعتمد بن عباد: حكيت وقد فارقت ملكك مالكا، ومن وله أحكي عليك متمما. ومنهم نجم الدين أبو الفتح بن المجاور: أيا مالكي في القلب منك نويرة، وإنسان عيني في هواك متمم. وأبو الغنائم يقول: سقاه الحياة قبلي وجئت متمما، فلو مالك فيه دعيت متمما. ويقول القاضي السعيد بن سناء الملك: بكيت بكلتا مقلتي كأنني أتمم ما قد فات عيني متممي. ولعل في هذا إشارة إلى أن متمما كان أعور، والعين العوراء لا تدمع. فشاعرنا هنا يقول إنه بكى بكلتا العينين لا بعين واحدة، مع العلم بأن متمما كان يبكي إذا تذكر مالكا بكاء حارا حتى كانت عينه العوراء تسيل بالدمع. وذكر ابن خلكان نقلا عن القالي أن متمما قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: يا متمم، ما منعك من الزواج؟ لعل الله تعالى أن ينشر منك ولدا، فإنكم أهل بيت قد درجتم. فتزوج متمم امرأة من أهل المدينة فلم تحظ عنده، ولم يحظ عندها فطلقها، وكان هو أعور دميما، وقال: أقول لهند حين لم أرض عقلها: أهذا دلال العشق أم أنت فارق؟ أم السرم تهوينا؟ فكل مفارق علي يسير بعدما مات مالك. وقال ابن خلكان في ختام هذه الرواية: وبالجملة فإنه لم ينقل عن أحد من العرب ولا غيرهم أنه بكى على ميته ما بكى متمم على أخيه مالك. وفي الجزء الأول من قول على قول شيء من الزيادات في هذا الموضوع. الآن انتهى الوجه الأول. وبعد انتهاء هذا التنبيه، الرجاء أن تحرك مفتاح التحكم إلى ناحية أغلق، ثم ارفع الشريط واقلبه على الوجه الآخر، واعد تثبيته في مكانه في المسجل، ثم اضغط على الزر الخاص بتغيير الأوجه مرة واحدة. نرجو أن تفعل ذلك الآن، وشكرا.